تقول أختنا لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقيا، وتستمر على هذه الحالة لمدة 3 أشهر حتى تستقر مدة حيضتها. فهل هذا صحيح؟ هذا قول بعض أهل العلم لكنه ليس بصحيح. والصواب أن هي تستمر مدة أيام التي يشرع فيها الدم، يومين، 3، 4، 5، 6، 7 إلى 5 أشهر لا بأس. وهكذا كل ما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تقوم ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حد يوم ولا يومين، لكن نهايتها وأكثرها عند أكثرها العلم 15 يوما. إذا زادت صارت استحارة ودما فاسدا ترجع إلى عادة النساء 6 أو 7. أما إذا كانت تنقطع ل6 أو 7 أو 8 أو 10 فالحمد لله بعادتها، ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.